وهذه أسئلة أخرى. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقال لقارئ القرآن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي ورتل، هل الرجل الذي يقرأ القرآن ويرتله من المصحف بدون حفظ هل هو داخل في هذا الثواب؟ إن شاء الله داخل في هذا، لأن الأصل الحديث عام، والأصل في العام بقاءه على عمومه حتى يأتي المخصص.